هذه الأربعون بارك الله فيكم تحفظونها، ربما اليوم ما أحد نبههم على حفظها، فلتحفظ فإنها سهلة الحفظ عظيمة النفع. وحفظ الأحاديث حفظ علم مهم، والأربعون هذه إما صحيحة لذاتها أو لغيرها، أو حسنة لذاتها أو لغيرها، فأحاديث الأربعين على هذا الحال، كلها مما يحتج به، أي أنها كلها مما تستفيده وتحدث به. وسبق الكلام على قوله إنما الأعمال بالنيات، أي صحة وفسادا، فمن نوى يعني صحة الأعمال مبنية على النيات، وفساد الأعمال وضرر الأعمال على النيات، فمن نوى خيرا كان ذلك الخير له وأجر عليه، ومن نوى شرا كان ذلك له وأجر عليه وأثم عليه، ولسيما إن كانت تلك النية التي نواها كان عازما عليها مصمما عليها، لم يحل حتى حال بينه وبينها حائل مع إرادته لذلك. ويؤتى بالنية للتفريق بين المقصود بين المقاصد من فريضة وأخرى، كالتفريق بين صلاة الظهر والعصر، إذا صليتها في حين واحد فترى أنك تقيم ثم تصلي الظهر ثم تقيم الصلاة وتصلي العصر، وكلاهما 4 ركعات، والفارق أو في السفر تصلي 2 ركعات، والفارق بينها النية. ويؤتى بها للفرق بين النافلة والفريضة، فتصلي الفريضة بنية الفريضة التي أداؤها فرض من فرائض الله، ثم إذا قضيت الفريضة صليت النافلة التي هي تطوع من التطوعات. ويؤتى بالنية للتفريق بين المقصود بالعمل الله أم غيره، فمن الجانب المذكور هنا يراد به الإخلاص، وهو مدلول الصدق أيضا، فالصدق أعم والإخلاص أخص. وهكذا التفريق بين العادات والعبادات لا يتميز ذلك إلا بالنية، كغسل التبرد وغسل الجمعة. كذا غسل التبرد وغسل الجنابة والصوم تعبد لله عز وجل، والإمساك لقصد الحمية، حتى وإن لم ينوي الصوم إن لم ينوي الصوم نية شرعية فلو ترك الطعام والشراب من بعد صلاة أو من بعد أذان الفجر، من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولم يكن ناويا الصوم، كأن يكون إنما أريد حمية، لا يكون صائما. وهكذا يفعل الذين يحتمون، ربما صاموا علاجا للتخمة واستصلاحا للنفس من غير المسلمين، يفعلون ذلك بدون تحديد، وأنت تصوم وتؤجر، وذلك الذي يمسك ويحتمي حمية لا يؤجر. فهذا مدلول حديث إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال صحتها مبنية على النية، لو لم ينوي الإنسان ما صح ذلك العمل، لو لم ينوي غسل الجمعة ما صح غسل الجمعة، لو لم ينوي صلاة دخل في الصلاة ما صحت صلاة إلا بالنية، وهكذا. ولهذا كان هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الدين، كما قال أبو الحسن طاهر بن مفوز المعافري الشاطبي رحمه الله: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية، وقيل أربع: اتق الشبهات والزهد ودع ما ليس يعنيك وعملن بنية. هذا وقد خالفه بعضهم وذكر غير هذه الأحاديث، ولا شك أنه ليست عمدة الدين محصورة في حديث هذه الأربعة، بل الأحاديث التي عليها مدار الدين جملة. من هذه الأربعة: إنما الأعمال بالنيات، والحديث الذي سيأتي في هذه الأربعين: اتق الشبهات، وحديث زهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وهكذا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإن كان في بعضها كلام، إلا أنها عمد وأسس. وحديث الدين النصيحة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهكذا الأحاديث الجامعة التي أخذ منها النووي رحمه الله جملة في هذا الكتاب التي عليها مدار الدين. وقوله في هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي أنها هجرة معظمة، سواء في ذلك هجر بلد السوء إلى بلد الخير، يشترك ماذا يجتمع في ذلك بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهكذا بلد البدعة المستحكمة إلى بلد السنة، وهكذا بلد الخوف على النفس والدين والعرض إلى بلد الأمن، كما فعل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكم وجعلني من المرسلين. وقال نبي الله إبراهيم: قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. أو كانت هجرة أهل المعاصي، حيث أنه يترك ما دام مزاولا لتلك المعصية حتى يراجع استقامته، وهذا له أصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع أياما حتى تاب الله عليهم. وهكذا الهجرة هجرة الحاضر وهجرة الباد، فالباد يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر فهو أعظمها بلية وأعظمها أجرا، كما ثبت ذلك عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والهجرة لا تزال مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح، فتبين من كلام أهل العلم أنها لا هجرة أتم وأكمل، وهذا القول أرجح من القول بأنها لا هجرة من مكة لأنها دار حرب، لأنها كانت دار حرب ثم صارت دار سلم ودار دار هداية بعد ذلك، لأنه قد جاء في سياق بعض الأحاديث كهجرة إلي، وألفاظ تدل على أن المقصود لا هجرة أتم وأكمل من الهجرة التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم ولنصرته. أما بعد أن دخل الناس في دين الله فصارت الهجرة مستمرة، إلا أن الهجرة الكاملة الفاضلة انقطعت. وفيها فضل عظيم عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: فهجرته إلى الله، أي نعم ما فعل، والله سبحانه الذي يأجره عليها. وأبان الله عز وجل فضلها بقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نظير هذه الآية في الآية فقد وقع أجره على الله، والحديث فهجرته إلى الله، معنى أن أجره عند الله. وأبان صلى الله عليه وسلم دناءة من هاجر أو هجرة من هاجر للدنيا. وفي هذا اللفظ أن الهجرة تطلق على الهجرة لقصد الفرار بالدين، والهجرة لقصد اكتساب دنيا أو حصول دنيا. وهذا الذي ربما تسمعه من كثير من الناس يقول هاجر فلان إلى بلاد كذا وكذا، أي أنه لم يترك دياره وإنما قصد الاكتساب أو قصد الدنيا أو ما إلى ذلك. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني انتقل من دار إلى دار ليس لقصد الفرار بالدين، أو انتقل من مكان إلى مكان لقصد الزواج بامرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه على حسب حاله. إن كانت تلك الهجرة في أمر مباح فهي مباحة، وإن كانت في أمر غير مباح فهي معصية. ويتضمن ذلك أمر الهجرة، وبالأخص من البلاد التي يسيطر عليها الشر، فإنه لا ينبغي للإنسان يرضى بالدون في دينه والضرر في دينه. ألم تكن إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي عاجزون فهم معذورون. أما من ليس معذورا فلا يجوز له البقاء مع ضعف دينه في ذلك المكان. وقسم أهل العلم الهجرة وجوبا وعدم وجوب من حيث الوجوب وعدمه إلى حالين. الحال الأول أنه يبقى في بلد لا يستطيع أن يقيم فيه دينه، وهو قادر على الخروج من ذلك البلد إلى مكان يقيم فيه دينه ويعمل فيه ويعمل فيه، فهذا الهجرة عليه واجبة لإقامة دينه بالإجماع بالقرآن والسنة والإجماع، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أو من مات بين أنا بريء ممن مات بين ظهرين الكفار، وأمثال هذا الحديث. والثاني من يكون لا يقيم دينه وهو عاجز لا يستطيع التحول من دار الكفر إلى دار الإسلام ليقيم دينه، فهذا معذور لقول الله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الآية، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا عسى. والحال الثالث أنه يقيم دينه في ذلك البلد في بلاد الكفار، إلا أن هذه الإقامة تعتريها شيء من المخالفات الشرعية التي يراها صباح مساء، فيقيم دينه إقامة لو تحول لكان إقامته أفضل. فهذه الحالة قال ابن قدامة رحمه الله وبعض أهل العلم إنها مستحبة، والصحيح الوجوب، والصحيح الوجوب لعموم الأدلة الدالة على التحول من بين ظهران الكفر عند السعة وعند القدرة وعند وجود بلد يأمن فيه على نفسه ويقيم فيه دينه، فإنه ليس مجرد أقل ما فيها أنه لا يكثر سواد المشركين، وأقل ما فيها أنه عرضة إلى أن يصير أولاده بعد ذلك إلى ما يصير إليه من يعيش في أوساطهم، وأقل ما فيها أن من جالس جانس. ولو كان هو يقيم دينه لكن يحول نفسه ومن يلي من باب حسن الرعاية إلى مكان لمكان أصلح وأفضل حتى يترك ذلك الشر أو ما يحتمل في حياته أو بعد موته مما لا يأمن منه. ولأهمية الهجرة والفرار بالدين نقل ابن الملقن رحمه الله أن المرأة مع أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لكن الفرار بالدين يشرع لها ويجوز لها أن تسافر مع بغير ذي محرم لأهمية ذلك ولأنه قد لا يتأتى لها وجود محرم ولأن بقاءها يضر بدينها وسفرها مع مظنة السلامة أو لا فهو من أخذ أدنى المفسدتين والعمل بأعلى المصلحتين. ثم ذكروا أنه إذا هاجر الإنسان لا يجوز له الرجوع إلى داره بعد أن هاجر إلا ثلاث كما في حديث العلاء الحضرمي وإن رجع إلى داره بعد أن عمدا والذي هاجر منه عمدا بعد أن هاجر منه فإنه يصير عاثما لما دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.